بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما سبق من الآيات قد بين فساد تصور المشركين حين اشترطوا أن يكون الوحي نازلا على رجل من القريتين عظيم ممن أوتوا سعة في الدنيا وبسطة في الرزق. فبين ربنا جل جلاله لهم أن رحمته خير مما يجمعون. فجاءت هذه الآيات مبينة حقارة الدنيا وتفاهتها، وأنه لا قيمة لها عند الله، بدليل أنه سبحانه قد جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين، بينما جعل الآخرة خالصة للمؤمنين فلا ينال الكافر فيها خيرا قط. وبين جل جلاله في هذه الآيات أن من حقارة الدنيا عليه أنه سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يجعل لكل كافر أموالا وبيوتا من ذهب ومن فضة، لكنه سبحانه وتعالى ما صنع ذلك، لأن كثيرا من الناس كانوا سيسارعون في الكفر، كما قال الحسن البصري رحمه الله: مالت الدنيا بأكثر الناس وهو لم يفعل ذلك، فكيف لو فعل. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات، فقول ربنا جل جلاله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أمة واحدة بمعنى جماعة على دين واحد، فإن كلمة الأمة في القرآن تطلق مرادا بها الدين والمعتقد، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق مرادا بها الجماعة من الناس، كما في قول ربنا: وجد عليه أمة من الناس يسقون. لولا أن يكون الناس جماعة من الناس على دين واحد لجعلنا، أي لصيرنا، لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. لبيوتهم قد قرأها قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف بكسر الباء لبيوتهم. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا. قرأها ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر سقفا سقفا. والسقف كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تجمع على سقوف ثم تجمع السقوف على سقف. السقف واحد السقوف. وكلمة السقوف جمع الجمع فيها سقف. والسقف كل ما علاك فأظلك، كل ما علاك فأظلك فهو سقف. والله جل جلاله في القرآن سمى السماء سقفا، فقال سبحانه وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقال جل من قائل والطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع. يقول الله عز وجل جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج. ومعارج أي سلالم ومراقي، جمع معراج. ومنه قيل ليلة المعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بهذه الآلة التي تستخدمها الملائكة في الصعود إلى السماء، وقد قال ربنا تعرج الملائكة والروح إليه. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. عليها يظهرون أي يصعدون ويعلون ويرقون. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أيضا هذه قرأها قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف. ولبيوتهم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. قرأها أبو جعفر عليها يتكون بغير همز، عليها يتكون. ولبيوتهم أبوابا، الباب معروف وهو ما يستخدم للدخول والخروج. وسررا جمع سرير وهو كذلك معروف. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وزخرفا إما أن تكون مفعولا به لفعل منصوب تقديره وجعلنا، أي وجعلنا لها وجعلنا زخرفا، وإما أن تكون منصوبة على نزع الخافض على أنها معطوفة على من فضة، أي لجعلنا لبيوتهم أبوابا وسر عليها يتكئون. ولبيوتهم أبوابا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومن زخرف. فنصبت على نزع الخافض. والزخرف للمفسرين فيه أقوال ثلاثة كما قال الماوردي رحمه الله. القول الأول بأن المقصود الذهب، والقول الثاني بأن المقصود فرش البيت ومتاعه، والقول الثالث بأن الزخرف النقوش. وأصل كلمة الزخرف تطلق على الذهب، ثم بعد ذلك توسع فأطلقت على كل ما يستحسن في أعين الناس، فيقال لكل شيء حسن بأنه زخرف زخرفة أو أنه مزخرف، سواء كان محسوسا أو معنويا. ومنه قول ربنا جل جلاله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول، القول إذا كان منمقا لكن يراد به إبطال الحق أو إحقاق الباطل، الله جل جلاله سماه زخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. قرأها نافع وابن كثير وابن عامر وكذلك ابن عامر بخلف عن هشام وابن وردان ويعقوب والكسائي. لما متاع الحياة الدنيا، على قراءة التخفيف لما متاع الحياة الدنيا فإن هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، وما مزيدة للتوكيد. ومعنى الكلام: وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. وأما على قراءة التشديد فإن هي النافية بمعنى ما، وما كل ذلك، وقوله سبحانه لما، هذا لما هذا حرف نفي بمعنى إلا، حرف نفي بمعنى إلا. وإن كل ذلك أي وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، والمتاع هو ما ينتفع به إلى حين. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. ثم قال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش أي يعمى ويعرض، فالعشاء نوع من أنواع العمى، ويقال لصاحبه أعشى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض، في القراءة الأخرى يقيض، نقيض أي نهيئ ونسبب له شيطانا فهو له قرين أي مصاحب ملازم. وإنهم أي هؤلاء الشياطين لا يصدونهم عن السبيل، لا يصدونهم، هذه من صد المتعدي، لا يصدون هؤلاء الذين أصابهم العشاء، لا يصدونهم عن السبيل أي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، ويحسبون في القراءة الأخرى ويحسبون أنهم مهتدون. قال جل من قائل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، في القراءة الأخرى حتى إذا جاءنا، يعني جاء هذا الأعشى والشيطان الذي صده عن السبيل، قال هذا المعرض هذا الأعشى: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. المشرقان فيها قولان، قيل المقصود المشرق والمغرب، فغلب أحدهما، مثل ما قيل لأبي بكر وعمر العمران، وللشمس والقمر القمران. فها هنا أيضا المقصود المشرق والمغرب، وقيل المقصود مشرق الشتاء ومشرق الصيف. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فبئس القرين، بئس هذه من أفعال الذم التي استوفت معناه، فبئس القرين بئس الملازم بئس الصاحب. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: أفأنت تسمع الصم؟ الصم جمع أصم، وهو من فقد حاسة السمع، أو تهدي العمي، ومن أو العمي جمع أعمى، وهو من فقد حاسة البصر، ومن كان في ضلال مبين، والضلال تعمد ترك الحق واتباع الباطل، مبين أي واضح. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقبون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فإما نذهبن، في القراءة الأخرى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. نذهبن بك فيها قولان، قيل المقصود أي توفيه صلوات الله وسلامه عليه، أي مغادرته لهذه الدنيا، وقيل المقصود إخراجه من بين أظهرهم بالهجرة. أو نرينك، في القراءة الأخرى أو نرينك بعض الذي نعدهم فإنا عليهم مقتدرون. مقتدرون من القدرة التي هي ضد العجز، فالله جل جلاله في القرآن سمى نفسه قادرا وسمى نفسه قديرا وسمى نفسه مقتدرا، فقال إنه على رجعه لقادر، وقال إن الله على كل شيء قدير، وقال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، على منهج واضح موصل إلى الله عز وجل. وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه أي هذا الوحي الذي أمرت بالاستمساك به لذكر لك ولقومك، فيها قولان: لذكر لك أي لشرف لك ولقومك، فالمقصود بالقوم ها هنا قريش. أو أن يكون المقصود بالذكر الموعظة، الموعظة والتذكرة، فيكون المقصود عموم أمته صلوات الله وسلامه عليه. وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، واسأل، وفي القراءة الأخرى وسل، من أرسلنا قبلك من رسلنا. المفسرين فيها أقوال ثلاثة، قيل المقصود من جمعوا له في بيت المقدس ليلة الإسراء وهو لم يسألهم لكونه صلى الله عليه وسلم أعلم منهم، وقيل المقصود أهل الكتابين، فيكون المعنى واسأل أمم من أرسلنا قبلك من رسلنا، وقيل المعنى جبريل، جبريل، فيكون معنى الآية واسأل عما أرسلنا قبلك من رسلنا، سأل عنهم جبريل. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، والآلهة هي جمع إله، والإله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه أي معبود، ومنه قوله سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والإلهة هي العبادة، ولذلك قرئ: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، وهي ليست قراءة متواترة. أما المعنى الإجمالي إخوتي وأخواتي في هذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يرد على أولئك المشركين الذين استكثروا على محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا مبعوثا من عند الله، فقالوا: كيف يكون محمد هو النبي المبعوث وليس هو بأكثرنا مالا ولا أيسرنا حالا، بل هناك من هم أوسع ثراء وأرغد عيشا كالوليد بن المغيرة المخزومي وعروة بن مسعود الثقفي وأمثالهما، فالله جل جلاله بين لهم أن الدنيا حقيرة لا تزن عنده جناح بعوضة، فقال جل من قائل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر حريصين عليه لا بلغ من حقارة الدنيا عند الله عز وجل أن يجعل لهؤلاء الذين كفروا بالرحمن جل جلاله: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني الله جل جلاله لأن الدنيا عنده تافهة لا قيمة لها، كان سيجعل لبيوت هؤلاء الكفرة سقفا من فضة، أن تكون الأسقف من فضة، وكذلك المراقي أو المعارج أو السلالم التي عليها يصعدون ويرقون تكون أيضا من فضة. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وهذه الآية احتج بها العبد الصالح والقاضي العادل والعالم الفاضل المنذر ابن سعيد البلوطي رحمه الله ورضي عنه، وكان من أئمة المالكية الكبار في بلاد الأندلس، لما صنع الخليفة عبد الرحمن الناصر قصرا، بنى قصرا منيفا، ثم جعل قبته من فضة، من فضة أيام رغد المسلمين في تلك البلاد ودعا الناس إلى ذلك البيت من أجل أن يروه، فأقبل الناس يعجبون منه ويثنون عليه ويباركون له. فنظر إلى القاضي قال له: ما تقوله؟ فأقبلت دموعه تتحدر، دموع القاضي، ثم قال له: والله يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن الشيطان بلغ منك هذا المبلغ حتى أنزلك منزلة الكافرين. فقال له وقد فزع من كلامه: وما ذاك؟ قال له: فإن الله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فأطرق ذلك الخليفة طويلا، ثم رفع رأسه وقال له: جزاك الله خيرا، فقد أحييتني أحيا الله قلبك. ثم أمر بنقض تلك القبة، بأن تهدم، فلأن هذا الترف ممنوع علينا معشر المسلمين. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل في آنية الذهب والفضة، أن نشرب، أن نأكل في صحافها ونشرب في آنيتها. فقال: الذي يأكل، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو يأكل في صحافهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذان حرامان ما يجوز استعمالهما، لا للرجال ولا للنساء. يجوز للمرأة أن تتحلى بما شاءت من ذهب أو فضة، فتتخذ أساور أو فتخات أو دملجا أو حجالا أو غير ذلك، كل هذا مباح للمرأة. أما الرجل فليس له أن يتحلى إلا بخاتم من فضة اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن الله جل جلاله يبين بأن هذه الدنيا حقيرة لا قيمة لها، وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قوله جل من قائل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وكما في قول: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقوله جل جلاله: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقوله جل جلاله: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وبين سبحانه وتعالى أن الكافر الذي يعيش في بحبوحة وفي رغد ليس ذلك لكرامته على الله، وإنما هو استدراج منه سبحانه وتعالى لهذا الكافر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال جل من قائل: وأملي لهم إن كيدي متين، إلى أن قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال جل من قائل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال جل من قائل: وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهؤلاء الكفرة هذه الدنيا الله جل جلاله بذلها لهم لأنها لا قيمة لها عنده سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والحديث في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. إذا كانت الدنيا جزاء لمحسن لما كان إذا كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها متاع لظالمي. لقد جاع الأنبياء فيها كرامة وشبعت فيها بطون البهائم. هذه الدنيا ليست مقياسا وليست ميزانا، جعلها الله مشتركة بين المؤمنين والكافرين. أما يوم القيامة فالمتاع خالص للمؤمنين. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. خالصة أي للمؤمنين، وفي القراءة الأخرى خالصة. ولذلك الكفر في النار عياذا بالله إذا نادوا على أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله يكون الجواب: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. الله جل جلاله كان سيجعل أبواب بيوت هؤلاء الكفرة وسررهم التي يتكئون عليها كلها من فضة، سيجعل سقوف تلك البيوت و سلالمها وسررها وأبوابها كلها من فضة. ثم قال سبحانه: وزخرفا. وزخرفا أي نجعل فيها أيضا ذهبا، أو نجعل فيها نقوشا، أو نجعل فيها أثاثا وفرشا ومتاعا. وهنا سؤال طرحه الرازي رحمه الله: إذا كان الله جل جلاله لم يجعل ذلك للكافرين منعا من الكفر لئلا يقع الناس في الكفر، فلما لم يجعل ذلك للمسلمين من أجل أن يسلم الناس؟ فهمتم السؤال؟ يعني إذا كان الله جل جلاله الدنيا عنده حقيرة، فكان بإمكانه أن يجعل الكفار بيوتا سقوفها من فضة وأبوابها وسررها ومعارجها كلها من فضة ومن ذهب، طيب لكنه لم يفعل ذلك خشية على الناس من الكفر، طيب لما لم يفعل ذلك بالمسلمين من أجل أن يدخل الناس في الإسلام؟ والجواب ظاهر بأنه لو كان كذلك لدخل الناس في الإسلام طبعا في هذه الدنيا، وهذا إيمان المنافقين الذي لا ينجي صاحبه. لكن الله جل جلاله قد قدر أن يبتلى الناس في هذه الدنيا بأن يروا أهل الكفر في نعمة ناعمة وثراء عريض وعيشة رغدة، بينما يرون بعض أهل الإيمان بل يرون من هم قمة في الإيمان وهم في شظف من العيش. نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر رضي الله عنه وقد اضطجع على حصير قد أثر على جنبه صلوات الله وسلامه عليه دمعت عيناه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت أكرم الخلق على الله تنام على مثل هذا. قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، أي لكسرى وقيصر، إخبارا عن حالهم لا عن حلها لهم. قال الله عز وجل: وإن كل ذلك، كل ذلك، كل تلك البيوت والسقف والأبواب والسرر والذهب والفضة لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. هذا كله متاع زائل وعارية مستردة عما قريب سيزول. مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والآخرة عند ربك للمتقين، الآخرة التي هي دار البقاء السرمدي الأبدي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وترابها الزعفران، من دخلها ينعم فلا يبأس ويصح فلا يسقم ويشب فلا يهرم ويخلد فلا يموت. هذه الآخرة، والآخرة خير، والآخرة عند ربك للمتقين. وهذه العندية فيها معنى العلو، فيها معنى السمو، فيها معنى الكرم، والآخرة عند ربك للمتقين. ثم قال جل من قائل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش، من يعمى، من يعرض عن ذكر الرحمن، كحال أولئك المشركين الذين كانوا صما بكما عميا، يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، ما جربوا عليه كذبا قط، يعلمون أن القرآن ما يمكن أن يقوله بشر، لكنهم أصموا آذانهم واستغشوا ثيابهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا حقا ولا يروه. هذا من كان هذا حاله، نقيض، نهيئ ونسبب له شيطانا، كما قال جل من قائل: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال جل من قائل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نقيض له شيطانا فهو له قرين. قرين، قرين أين؟ ذكر المفسرون في ذلك قولين اثنين. القول الأول بأنه المقصود قرين له عند قيامه من قبره. قال بعضهم بأن الكافر إذا قام من قبره يشفع معه شيطان حتى يدخل النار، وإن المؤمن إذا قام من قبره يشفع معه ملك حتى يقضي الله بين عباده. وقيل بل المقصود قرين أي في الدنيا، والصحيح بأنه في الدنيا والآخرة. نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما كان من حال عدو الله أبي جهل، فهذا الذي كان شيطانا من شياطين الإنس يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيض الله له شيطانا إلى أن أوصله إلى ميدان المعركة في بدر، وقد جاءه في صورته سراقة بن مالك الجشعمي وقال: إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. نقيض له شيطانا فهو له قرين مصاحب ملازم. وإنهم، أي هؤلاء الشياطين من الجن، لا يصدونهم عن السبيل، لا يصدون هؤلاء العمي الذين أصابهم العشاء، يصدونهم عن سبيل الله عز وجل، ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال جل من قائل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاء هذا الأعشى، هذا المعرض، هذا الأعمى، أو في القراءة الأخرى: حتى إذا جاءنا، يعني جاء الأعشى وشيطانه، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فبئس القرين. هذا الذي ضل في الدنيا، وكان هذا الشيطان من أسباب ضلاله، يتمنى يوم القيامة لو باعد الله بينه وبين هذا الشيطان، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. هذا المعنى في القرآن في قول ربنا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال جل من قائل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأخبر في سورة الشعراء بأن هؤلاء التابعين لأولئك الشياطين سيقولون له يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال جل من قائل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فبئس القرين إما أن يكون تتمة لكلام هذا المتمني، وإما يكون من كلام ربنا جل جلاله. ولما كانت العادة جارية بأن صاحب المصيبة في الدنيا تهون عليه مصيبته إذا رأى له فيها شركاء، فلو أن إنسانا أخبر بأن بيته قد احترق وقال الله إياكم، فلما جاء وجد أن الحي كله قد احترق، فهذا مما يهون عليه مصيبته. ولو قيل له بأن ولدك قد مات ثم استبان له بأن زملاءه قد ماتوا معه، فذلك مما يهون عليه المصيبة. لكن أهل النار لا يهون عليهم ولا يخفف عنهم اشتراكهم في العذاب، ولذلك قال جل من قائل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم أيها الكافرون أنتم وشياطينكم أنكم ترون شياطينكم في النار وشياطينكم يرونكم في النار، هذا لا يخفف عنكم. ولذلك يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، والظلم هنا الكفر، كما قال جل من قائل: والكافرون هم الظالمون، وقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم سلى ربنا جل جلاله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤذيه إعراض المشركين وكفر المعاندين، قال الله له: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، هؤلاء عطلوا حواسهم وجحدوا الحق بعدما عرفوه وأصروا على الباطل وأدمنوه، فدعك منهم لا تعبأ بهم. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قوله جل من قائل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كما في قوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كما في قوله جل من قائل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما في قوله: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أفأنت تسمع الصم؟ كما في قوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ لا يتأتى ذلك، فإن الأصم لا طاقة لك بإسماعه، والأعمى لا سبيل لك إلى هدايته. كذلك من كان مصرا على الضلال والعماية. وإلا الأصل أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله ليفتح به أعينا عميا وآذارا صما وقلوبا غلفا. قال جل من قائل: ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجة. لكن هؤلاء قد غرقوا في الضلال وأمعنوا. قال الله عز وجل: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. هؤلاء المعرضون عنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، ليس لك من الأمر شيء. الله جل جلاله لو أخرجك من بين أظهرهم، أو أنه توفاك أخرجك من الدنيا، فإنه سبحانه وتعالى قادر على الانتقام منهم، وقادر جل جلاله على أن يبقيك حيا ويريك بعض الذي يعدهم. وقد فعل الله ذلك بنبيه صلى الله عليه وسلم فأراه، فإنه سبحانه قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وأراه ذلك. وقال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وأراه الله ذلك. وقال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، أراه الله ذلك. فإن المشركين دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بسبع كسبع يوسف، فأرملوا وعانوا الجوع حتى أكلوا الأدم، أكلوا الجلود، وكان الواحد منهم ينظر إلى السماء فيخيل إليه أن بينها وبينها أن بينه وبينها دخانا مبينا من شدة الجهد، حتى أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت تأمر بتقوى الله وصلة الرحم، وإن قومك قد جهدوا فادعوا الله لهم. فالله جل جلاله قال له: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. هذا المعنى جاء في قول ربنا جل جلاله: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه في سورة يونس. وكذلك في سورة الرعد: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الله جل جلاله بين أنه فعال لما يريد. فاستمسك يا محمد بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، مثل ما قال له في آية أخرى: إنك على الحق المبين. وقال له في أول سورة ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم في سورة المؤمنون، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض في خواتيم الشورى. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف لك ولقومك، وإنه لتذكرة لك ولقومك، وسوف تسألون. تسألون عن هذا الوحي، والقرآن حجة لك أو عليك. ثم قال جل من قائل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله جل جلاله ينعي على هؤلاء الذين ادعوا أنهم على دين إبراهيم وأن أباهم إبراهيم. هل إبراهيم عليه السلام أو موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو غيرهم من الأنبياء دعوا إلى عبادة غير الله؟ اللهم لا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك، واسأل أمم من أرسلنا من قبلك، واسأل جبريل عليه السلام عما أرسلنا من قبلك واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. قد قرأها أبو عمرو بإسكان السين من رسلنا. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون معاذ الله. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها بيان حقارة الدنيا عند الله عز وجل، حيث لم يجعلها ميزانا للأعمال ولا للأشخاص، وأنها لا تساوي عنده شيئا. ولولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم عليها شيئا لوسع الدنيا على الكافرين توسيعا عظيما. إذن إخوتي وأخواتي، يتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان العاقل لا يتعلق بهذه الدنيا ولا يهتم بها، فليس له من الدنيا إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وهذه الآية تبين أن الناس مسارعون فيما يعود عليهم بالنفع في هذه الدنيا الفانية، نظرهم إلى الدنيا فقط. وأيضا الآية تدل على أن الله سبحانه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم. وهذه المذكورات في الآية من البيوت والسقف والأبواب والسرر والمعارج كلها متاع الحياة الدنيا، متع منغصة مكدرة فانية، لكن الآخرة قد ادخرها الله للمتقين الذين امتثلوا أوامر ربهم واجتنبوا نواهيه، فنعيمها تام كامل من كل وجه. وفي الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فما أعظم الفرق بين الدارين، وما أوسع البون بين الحالين. وفي قول ربنا والآخرة عند ربك للمتقين تحريض على تقوى الله عز وجل. أيضا من فوائد الآيات خطورة الإعراض عن ذكر الله عز وجل، وأن الغفلة عن الذكر سبب لتسلط الشيطان على المرء، وأن كل من أعرض عن عبودية الله تعالى وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. فالله جل جلاله يعاقب العبد بما يقتضيه الذنب، كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه. العبد الذي يخلي قلبه من ذكر الله عوقب بأن يحل محله الشيطان. ومهمة هؤلاء الشياطين صد الناس عن سواء السبيل. ومن يعش أن يعرض ويعمى عن ذكر الرحمن نقيض نهيئ ونسبب له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهؤلاء المطيعون للشيطان سيندمون أشد الندم يوم القيامة، وتحصل بينهما عداوة بين القرين وقرينه. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال جل من قائل حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وفي هذا إخوتي وأخواتي تحذير للناس من قرين السوء، وذم للشياطين ليعافهم الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. وكل قرين بالمقارن يقتدي. وأيضا من فوائد الآيات أن الواحد منهم إذا قرن بمن أضله، إذا قرن به في العذاب، ك كان ذلك أشد لعذابه. وصورة ذلك أن المكان المتسع يضيق على المتباغضين، فكيف لو اقترنا في مكان ضيق؟ نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لو أن رجلين متخاصمين جمعا في مكتب واحد أو في غرفة واحدة في سكن واحد فإن الأرض تضيق عليهما رغم أن المكان واسع، فكيف إذا ألقي هذا الكافر وقرينه مكانا ضيقا مقرنين يقرن أحدهما بالآخر؟ ولن ينتفع هؤلاء الظالمون بالاشتراك في العذاب، بل هم في غم وغم، في هم وغم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أيضا من فوائد الآيات عناية ربنا جل جلاله بنبيه صلى الله عليه وسلم حين سلاه عن إعراض المشركين وواساه، وبين سبحانه أن من أشرك وأصر على الضلال فقد عطل حواسه عن النظر في دلائل وحدانيته، وأن المشركين في ضلال عظيم. قال جل من قائل: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وبين جل جلاله أنه هو الذي يتولى حساب أولئك المشركين، فليس الأمر منوطا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أو وفاته أو هجرته، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم. هنا نستفيد أن كلمة الوعد تأتي في الشر والعقوبة، يعني خلافا لما قاله بعض أهل التفسير من أن الوعد في الخير والإيعاد في الشر، واستدلوا بقول القائل: وإني إن وعدته أو أوعدته لمنجز إيعادي لا لا لا لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فكلمة الوعد، ولذلك هناك أيضا في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، المعنى ما توعدكم ربكم حقا، قالوا نعم. أيضا من فوائد الآيات وجوب الاستمساك بالوحي والعض عليه وعدم التفريط في شيء منه، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ومن فوائدها تزكية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم. من فوائد الآيات أن شرف الأمة وعزها في الاستمساك بهذا الوحي، وإنه لذكر لك ولقومك، وأن الإنسان يرغب في الثناء الحسن الجميل، ولو لم يكن ذلك مرغوبا فيه ما امتن به تعالى على رسوله، فقال: وإنه لذكر لك ولقومك. وسبق معنا أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وفسر لسان الصدق بالذكر الجميل، فالذكر الجميل بعد الممات قائم مقام الحياة، بل هو أفضل من الحياة، لأن أثر الحياة لا يحصل إلا في الحي، أما الذكر الجميل فيحصل في كل مكان وفي كل زمان. وأيضا من فوائد الآيات أن كل الأنبياء عليهم السلام دعا إلى التوحيد: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والآية كذلك حجة في قبول خبر الواحد الصادق، فإن أمارات النبوة دليل على صدقهم، والحجة واجبة بأخبارهم لا بأماراتهم. وأيضا مما يستفاد من هذه الآية أن دين النصارى في أصله ليس فيه شرك، فإن الله بعث المسيح عليه السلام بالتوحيد والنهي عن الشرك، وكذلك من كان قبله من الرسل. لذلك المسيح عليه السلام سيتبرأ من هؤلاء النصارى فيقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه.